أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سوف تدارس دورة علمية، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنت الصديق فضيلة الشيخ محمد الشاعر، فحياكم الله وإياه وحياكم الله جميعا إلى هذه الدورة المباركة. وتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لا شك أن أعظم ما ينبغي أن يصرف إليه طالب العلم فكره ووقته هو الفهم عن الله جل وعلا، فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله جل وعلا إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم عنه ما يريد جل وعلا، ولنعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولكي تتم هذه العبادة على وجه الكمال والتمام فلا بد إذن من معرفة مراد الله سبحانه وتعالى فيما أنزل من الكتاب والسنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم إن هذا الكتاب القرآن ذكر، قال الله عز وجل ذكر لكم، وأيضا قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا القرآن حجة وسلطان وبرهان، ولا يقول قائل على الله جل وعلا شيئا إلا ولا بد أن يكون له مستند من كتاب الله سبحانه وتعالى. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. ولذلك جاء عند الترمذي عن علي رضي الله عنه إن هذا القرآن حبل الله. فينبغي لطالب العلم أن يكون له عناية خاصة بكتاب الله سبحانه وتعالى مدارسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الفوائد العظيمة لا تحصل إلا بمدارسة كتاب الله جل وعلا ومذاكرة كلامه. وإنا نرى الناس اليوم مع الأسف الشديد في عناية في مدارسة كلام الناس، وقلما يكونون مهتمين بمدارسة كتاب الله جل وعلا. ومما يدلنا على ذلك الواقع الذي نراه، فكم نسبة الدروس في كتاب الله جل وعلا، وكم نسبة حلقات تفسير القرآن بالنسبة إلى عموم العلم أو بالنسبة إلى عموم الحلقات العلمية، يكاد أن يكون شيئا لا يذكر. كم من المشايخ وطلبة العلم ممن يتدارسون كتب الفقه، وكم منهم من يتدارس كتاب الله جل وعلا القرآن الكريم. ولذلك أقول إن العناية بكتاب الله جل وعلا وفهم مراد الله جل وعلا هو السلم الأول من سلالم العلم الصحيح، من سلالم العلم الصحيحة. من أراد أن يرتقي وأن يكون طالب علم وأن يكون على علم لا بد له من فهم كتاب الله جل وعلا، ليس فهما يكون بنظر الآخرين، وإنما فهم عن قناعة ودين، فهم عن إدراك متين. وذلك لأن الإنسان إذا سلم نظره للغير أصبح لا يرى إلا هذا المعنى. أما إنه لو جاء مجردا إلى كتاب الله جل وعلا وفق ضوابط وضعها أهل العلم فإنه يحصل شيئا عظيما لا يكاد يجده في بطون التفسير، في بطون كتب التفسير. ولكن هذا لا يمكن نيله ومرامه إلا بمدارسة مقدمات وأصول وقواعد في تفسير كتاب الله جل وعلا كانت معلومة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم لسلامة فطرهم في اللغة العربية ولقوة استنباطهم في إدراك معاني الكلمات ومراميها، ولكونهم في زمن كانوا قد بلغوا أوج الفصاحة فصاروا يدركون المقدمات قبل النتائج، وصاروا يعلمون مع المعاني بمجرد السماع مما يكون بسبب السياق أو السباق أو اللحاق. ولا زال أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى يضعون مقدمات وأصول في التفسير حتى لا يهجم طالب العلم على تفسير القرآن من غير هذه الأصول فيضل. نعم، إن الذي يتجرأ في التفسير من غير أصول وضوابط فإنه يكون قد أتى على نفسه، قد أتى بنفسه إلى باب عظيم من أبواب الضلال. وذلك لأن أجرأ الناس على القرآن كما قال ابن عباس وغيره: أجرأكم على النار أجرأكم على الفتوى. فينبغي لطالب العلم أن يحذر من هذا. لا تكادون تجدون وتفتحون تفسيرا إلا وتجدون أن هذا المفسر العالم قد وضع قبل تفسيره بعض المقدمات وبعض الأصول لتفسير كتاب الله جل وعلا. ولو أن طالب العلم فتح تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري أو تفسير ابن أبي حاتم أو تفسير الإمام ابن المنذر أو تفسير الشافعي أو تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله من المتأخرين يجد مقدمات نافعات مفيدات لطالب العلم. ومن أنفع ما ألف في المقدمات مستقلا الرسالة المشهورة عن شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله وأسكنه الفردوس، الرسالة المشهورة بمقدمة أصول التفسير أو بمقدمة التفسير أو بالمقدمة. حتى نتصور محتوى هذه الرسالة كما يسميه البعض تصورا ذهنيا، فنعرف ماذا يوجد في محتوى هذا الكتاب، فإن هذه الرسالة وهذه المقدمة مشتملة على أشياء معينة. فأولا يتكلم عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحتاج إليه الصحابة من التفسير، ثم يتكلم عن الاختلاف الوارد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين، وأن أكثره إنما هو من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. ثم يتكلم رحمه الله عن المنهج الصحيح في تفسير القرآن، وأنه ينبغي أن يكون تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بكلام الصحابة، ثم تفسير القرآن بكلام التابعين، ودلل على ذلك من الكتاب والسنة. هذا يعني ملخص لمحتوى هذا الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن، فلا يقول أن أحد أنا لا أحتاج إلى الرجوع إلى السنة، بل هو محتاج في تفسير القرآن للرجوع إلى السنة. ولذلك وضع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتابا بعنوان كتاب التفسير، وبدأ يذكر التفسير على هذا المنوال الذي استنبطه شيخ الإسلام بعده، وهو تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. ولا بد أيضا أن ندرك أن هذه المقدمات أو الأصول في التفسير أو القواعد بعضها من نوع أصول في التفسير قبل التفسير، نحتاج إليه قبل التفسير. مثل ذلك أن ندرك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن ندرك أن العموم ينبغي تفسيره بعمومه لا بخصوصه، مثل أن ندرك أن ما أطلقه الله لا ينبغي تقييده. فهذه مقدمات وأصول في التفسير قبل التفسير، وهناك أصول وقواعد في التفسير، أي لما نشرع في التفسير نحتاج إلى ذلك. إذا جاءك قوله جل وعلا ما أدراك، فماذا تفهم من كلمة ما أدراك؟ هل ستبحث عن المستفهم عنه أو لا تبحث؟ وإذا جاءك ما يدريك ماذا ستفعل؟ قال الإمام الحافظ أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في التفسير نقلا عن بعض السلف: كل ما كان في كتاب الله ما أدراك فقد أعلمه. إذن لابد أن تبحث ما المستفهم عنه، وكل ما كان فيه ما يدريك فلم يخبره، إذن لا تتعب نفسك. هذه قواعد في التفسير. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ما تروح تدور أنت إيش معنى القارعة في كتب الفقهاء والمحدثين؟ لا، لأن ما دام الله قال وما أدراك فهو قد فسره في القرآن. قواعد استفدتها من كلام السلف. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هذه هي القارعة. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. مع الأسف الشديد أن بعدنا عن فهم كتاب الله جل وعلا جعلنا لا ندرك كثير من الأشياء التي عرفها ربنا جل وعلا لنا. الآن لنسأل أنفسنا سؤالا، ما معنى الصمد؟ جاوب. الله واحد. الله واحد. الله جل وعلا فسر الصمد. الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد الذي لم يلد ولم يولد. انتهينا. كل ما جاء وما نقله الإخوة إنما هو مأخوذ من معنى لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد، معلوم أن الذي لم يلد ولم يولد لا جوف له. معلوم أن الذي لم يلد ولم يولد إذن هو مستغن. فلا بد إذن أن نرجع إلى النظر بدقة في معاني كتاب الله جل وعلا. لو جاءنا الآن ناس، كم يختلف الناس اليوم في معنى الإيمان؟ ما المؤمن؟ من المؤمن؟ الله جل وعلا عرف المؤمن، عرف الكافر، عرف الفاجر، عرف الفاسق، عرف الظالم. لماذا نحن في بعد عن هذا؟ لأننا أصبحنا كما ذكر ننظر إلى كتاب الله جل وعلا بنظرة الغير. نحن لا بد من أن نرجع إلى فهم السلف في فهم الكتاب لأنهم أعلم منا. ولكن هل يجوز لنا أن نهمل أنفسنا وعقولنا بالكلية؟ جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم أن رجلا قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ أو قال بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يعطيه الله لعبد من عباده في كتابه. إذن الفهوم لا ينبغي أن نلغيها، لأن الله جل وعلا يعطي العبد، يعطي للعبد أشياء قد لا يدركها الآخر، خصوصا إذا كان هذا العقل وهذا الفكر وهذا الفهم منور بكتاب الله جل وعلا وسنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. فأقول: شكر الله للقائمين على هذه الدورة اختيارهم لهذا الكتاب، ولعل وعسى أن يكون بداية خير في فتح دروس في تفسير كتاب الله جل وعلا. وعلى بركة الله نبدأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. هذه مقدمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مشتملة على مسائل. المسألة الأولى: بيان سبب تأليفه لهذه الرسالة. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا إخوانهم ومشايخهم فيما ينبغي أن يؤلفوا فيه، فيقولوا مثلا: والله يا شيخ إن الأمة بحاجة إلى مسألة الفلانية لتكتب فيها ولتبين. ولذلك يقول شيخ الإسلام: سألني بعض الإخوة أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، وأيضا في هذه المقدمة أن القواعد الكلية تعين على فهم القرآن. لا شك أن القواعد الكلية تعين على فهم القرآن. إذا علم العبد أن ما أهمله الله تبارك وتعالى فإنه لحكمة بالغة ولعدم الفائدة من ذكره، فحينئذ إذا قال الله عز وجل عن أصحاب الكهف ولم يذكر اسمهم ولا نسبهم ولم يذكر قريتهم ولم يذكر إلا أوصاف إيمانهم، علمنا أن كل الأشياء المهملة لا عبرة فيها، العبرة فيما ذكره الله جل وعلا. فلماذا نشغل أنفسنا بما تجد تفاسير صفحات يتعبون أنفسهم في النقل عن الإسرائيليات ما أسمى أصحاب الكهف؟ طيب وحنا وش نستفيد من أصحاب الكهف؟ نحن الذي نستفيد أوصاف أصحاب الكهف. لماذا نجاهم الله؟ كيف نجاهم الله؟ ما سبب نجاتهم؟ وهكذا في جميع القرآن الكريم: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هنا الله جل وعلا ذكر لنا طريق المنعم عليهم. فينبغي للعبد الآن أن ينشغل بمعرفة أولا المنعم عليهم، هل ذكره الله في مكان آخر، هل ذكرهم الله في مكان آخر بالاسم أو بالوصف؟ أما بالاسم فلا تكاد تجد، بل لا تجد، أما بالوصف فتجد، كما جاء في قوله جل وعلا: من يطع الرسول، من يطع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن المنعم عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما ذكرهم الله بالاسم. إذن نبحث من هم الضالون، من هم المغضوب عليهم؟ بحثنا فوجدنا أسباب الضلالة في القرآن، وأنها بسبب كذا وكذا وكذا، وأسباب غضب الله جل وعلا، وأن سببه كيت وكيت. ثم نبحث في السنة فنجد أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فرد من أفراد المغضوب عليهم والضالين، أو أكثر ما ينطبق عليه هذا الوصف اليهود والنصارى. نستفيد بهذه الطريقة. ثم قال رحمه الله: إن هذه القواعد من فوائدها التمييز بين ما يكون منقولا صحيحا وما يكون معقولا ثابتا وبين ما ليس كذلك. إذن أدركنا أن التفاسير فيها منقولات صحيحة ومنقولات غير صحيحة. إذن نستفيد الآن قاعدة في التفسير. القاعدة هي أنه لا ينبغي النظر في أقوال الناس وعلى وجه الخصوص الصحابة والتابعين إلا إذا ثبت، غير الثابت ما لنا فيه عبرة. إذا جاءك شخص أفاك كذاب أثيم وقال لك: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقال عياذا بالله: هي عائشة، عمن نقلت هذا؟ نعلم علم اليقين أنه أفاك. إذا جاء مفسر آخر وقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: حظ الشيطان في قلبك. من وين علمت هذا؟ هل هذا نقل منقول محقق ثابت مصدق، أم أنه من افتراء الناس؟ فإذا لابد أن ندرك المنقولات إذا كانت ثابتة فينبغي وضع الاعتبار لها عن الصحابة والتابعين على وجه الخصوص. إذا لم تكن ثابتة فلا تشغل نفسك بها. ثم إن كثيرا من المنقولات يدرك بطلانها بالمعقول الصحيح، يدرك خطأها أو عدم ثبوتها بالمعقول الصحيح. المعقول الصحيح الذي يكون عنده إلمام بشيء من اللغة العربية يدرك. مثلا إذا جاءك إنسان وقال لك والتين والزيتون الحسن والحسين، طيب أنت تدرك أن هذا كذب لا ريب فيه ولا شك، لأنك تعلم عقلا أنه لا يأتي تفسير التين والزيتون بمعنى الحسن والحسين، فأنت تدرك هذا. إذا جاءك رجل باطني فقال وأقيم الصلاة يعني أن تقوم للمشايخ على صورة الخشوع والخضوع، أنت تدرك بعقلك أن هذا الذي نقله هذا الأفاك لا يمكن قبوله، لأن الكلام لا يحتمل هذا المعنى من جهة اللغة العربية. فإذا كيف ندرك بين الحق والباطل في المنقولات والمعقولات؟ بهذه المقدمات العظيمة التي سيبينها رحمه الله تعالى. ثم قال الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين. الكتب المصنفة في التفسير منقسمة إلى ثلاثة أقسام: كتب تهتم بالمنقولات ولكن فيها كثير من الأقوال غير الثابتات، فإذا نحتاج حتى في كتب المنقول بالتفسير إلى التدقيق، تدقيق من ناحية الثبوت. هذا القسم الأول من كتب التفسير، التفسير بالمنقول. ومن أعظم وأشهر هذه التفاسير تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري، تفسير الإمام ابن المنذر، تفسير الإمام ابن أبي حاتم الرازي، تفسير الإمام الشافعي. ولكن من باب العلم ومن باب القواعد، إذا أردت تفسيرا لا تكاد تشك فيه فارجع إلى كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري، فإنه ثابت كله، انتهت الإشكالية، كلنا نعلم هذا. طيب، القسم الثاني من المصنفات في التفسير التي صنفت من قبل أهل البدع، وهي التي تسمى بالتفسير بالمعقول، يعني بآرائهم، وهذه قد تكون معتمدة أكثر شيء على التفسير اللغوي، التفسير المنطقي الذي يسمونه المنطقي أو العقلي أو الفلسفي أو الذوقي أو الوجدي. هذه التفاسير تسمى بتفاسير أهل الرأي أو تفاسير أهل الأهواء، يهجمون على التفسير ولا ينقلون فيه شيء من تفاسير السلف. ومن أشهر المؤلفات في هذا الباب ما هو مشهور من تفسير القاضي عبد الجبار المعتزلي وأضرابه من تفاسير الرافضة ومن تفاسير الخوارج ومن تفاسير المعتزلة، مثل تفسير الكشاف للزمخشري، فإنه أكثر ما فيه معقولات بزعمه. هذه المعقولات أو هذه الكتب التي ألفت في التفسير بالمعقول أو بالرأي، هذه لا ينبغي لطالب العلم أن يسلم عقله لها، لأنها مبنية على عقول ملوثة بأفكار معينة، فهي إما تكون مقدمة ومبينة لآراء الخوارج أو آراء المعتزلة أو آراء الصوفية وغيرهم، فينبغي لطالب العلم في إدراك المعقولات في التفسير أن يكون على ترو وتثبت، فليس كل ما يزعم أنه معقول هو معقول، بل كثير من المعقولات كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كثير من هذه المعقولات مزيفة مردودة، إما مزيفة المقدمات أو مردودة النتائج، يضعون قواعد الذي لا يدرك هذه القواعد ولا يعلم مراميها يدخل في قلبه نوع هول واستسلام فيكاد يصدق أن هذا تفسير صح، لكن إذا علم أن هذه التفاسير سواء كانت ذوقية أو فلسفية أو منطقية معتزلية، إذا أدرك أنها مبنية على مقدمات فاسدة أو نتائج غير صحيحة، فحينئذ يتروى في قبول هذه المعقولات. القسم الثاني من المؤلفات، الثالث من المؤلفات في التفسير، ما هو معروف بالمؤلفات في التفسير بطريقة الجمع بين المنقول والمعقول، بطريقة الجمع بين المنقول والمعقول، بمعنى أن المفسر ينقل بعض الآثار المرفوعة والموقوفة ثم يذكر استنباطه أو يذكر الاستنباط العقلي الذي يراه، وهذا من أشهر المصنفات في تفسير الشوكاني رحمه الله تعالى، فإنه رام الجمع بين الرواية وبين الرواية والدراية، رام الجمع بين الرواية والدراية. وأيضا ما دمنا نتكلم عن الكتب المصنفة في التفسير، لا بد أن ندرك حينما نقرأ لأي كتاب في التفسير أمرين عظيمين: الأول أن ندرك عقيدة هذا المصنف ما هو، لأن كل إناء بما فيه ينضح شام أبا، وما يخفيه الناس تظهر في فلاتات اللسان وفي جنبات الكتابة في المؤلفات، ولا بد وإن أراد أن يخفي، فلا بد إذن الأمر الأول أن تنظر عقيدة هذا المصنف ما هي، هل هو لما ألف، هل هذا الرجل الذي يؤلف هل هو صوفي أو رافضي أو معتزلي أو كذا أو كذا، تهتم بهذا الأمر اهتماما بليغا. الأمر الثاني أن تضع لنفسك سؤالا: لماذا ألف، ما مقصوده، هل مقصوده التركيز على جانب اللغة أو على جانب القراءات أو على جانب أسباب النزول أو على جانب بيان العقائد أو إلى آخره، لأن هذا معرفة هذا السؤال يفيدك بعد، إذا جاءتك مسألة لغوية أين ستبحث، يصعب أنك تذهب إلى تفسير ابن كثير تجد الجواب اللغوي، إشكالات اللغوية ما تقدر تجدها في تفسير ابن كثير، فأنت لابد إذن أن تعرف أن يعني المفسر الفلاني تفسيره المقصود منه بيان المسائل اللغوية، هذه مسألة مهمة، والتفسير الفلاني مقصوده بيان المعاني الفقهية، أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن للجصاص، الجامع لأحكام القرآن القرطبي. طيب إذا أردت تفسيرا متعلقا بالاعتقاد فأنت تعرف أن المفسر الفلاني يبين مسائل الاعتقاد مثل تفسير السعدي، فإنه من أعظم التفاسير في الاهتمام بالتوحيد والعقيدة، ما رأيت مثله، تفسير السعدي من أعظم التفاسير على اختصاره، من أعظم التفاسير في الإشارة والتنبيه بأحسن عبارة على العقيدة السلفية النقية الصحيحة. إذن إذا أدرك الإنسان هذين الأمرين فإنه يستفيد كثيرا من المؤلفات في التفسير، ما عقيدة المؤلف، لماذا ألف. والتفاسير كثيرة، هناك تفاسير تهتم باللغة، هناك تفاسير تهتم بالمعاني الفقهية، تفاسير تهتم بالعقيدة، تفاسير لا تهتم إلا بورود الشبهات وذكر كذا وكذا إلى آخره. قال: وحاجة الناس وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، لأن الإنسان إذا أراد أن يعرف ماذا يعتقد في ربه لا بد أن يفهم القرآن. إذا أراد الإنسان يعرف كيف يصلي وكيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف كان سبب نجاة الأمم، كيف كان سبب هلاك الأمم، إذن لا بد أن يفهم القرآن. فالحاجة إلى فهم القرآن ماسة جدا. والإمام شيخ الإسلام رحمه الله ذكر بعض أوصاف القرآن نقلا عما جاء عن علي رضي الله عنه فيما رواه الترمذي وغيره، قال: هو حبل الله المتين إلى آخر الكلام. هذا الكلام روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه. وهذه الجمل من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يدلنا على عظيم هذا الكتاب المنزل من السماء، كلام الله جل وعلا، هذا الكتاب المنزل من السماء كلام الله سبحانه وتعالى. وهناك قاعدة ذكرها بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن كثرة الأسماء والأوصاف تدل على عظيم الموسوم والموصوف، والله جل وعلا أعظم شيء في الوجود، ولذلك أسماؤه سبحانه وتعالى عظيمة وكثيرة نعلم منها بعضا ولا نعلم بعضا، وأوصافه جل وعلا من أعظم الأوصاف وأجل الأوصاف. ولما كان جل في علاه عظيما كان كلامه عظيما، وما أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عظيما. ولذلك هذا القرآن له أسماء كثيرة لأنه أعظم كتاب على وجه الأرض، بل أعظم كتاب في الأرض وفي السماء، مدحه الله جل وعلا حتى في السماء، قال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وين؟ بأيدي سفرة. هذا القرآن أسماؤه كثيرة، وقد ذكرت في الجزء الأول من رسالتي القرآن الكريم ومنزلته بين السلف أكثر من 60 اسما للقرآن الكريم بدلالة الكتاب والسنة. وأما أوصاف القرآن فكثيرة أيضا جاوزت 100 أوصاف القرآن. كذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أوصافه كثيرة، وأسماؤه عليه الصلاة والسلام هو أحمد ومحمد والحاشر والعاقب فله أسماء صلوات الله وسلامه عليه. هنا في هذا الكلام المنقول عن علي رضي الله عنه أوصاف للقرآن الكريم: حبل الله المتين، نعم، وأيضا الذكر الحكيم، الصراط المستقيم، هذه أوصاف وأسماء لا تزيغ به الأهواء. نعم، الذي يتمسك بالقرآن لا يزيغ، وإنما سبب الزيغ البعد عن القرآن. ولا تلتبس به الألسن، لا شك أن الذي يتكلم بالقرآن فلسانه لا يلتبس بكلام أحد، لأن القرآن مبين واضح، الذي يقرأ القرآن يدرك. ولهذا لو أن إنسانا قرأ بيتا من الشعر ثم قرأ حديثا ثم قرأ سورة من القرآن، الذي لا يحفظ القرآن سيفرق تلقائيا بين كلام هذا الرجل لما قرأ الشعر ولما قرأ الحديث ولما قرأ كلام الله جل وعلا، ولا يخلق عن كثرة الترديد. نضرب على هذا مثلا واحدا: إذا الإنسان حافظ على الفرائض فقط، كم مرة سيكرر الفاتحة؟ 17 مرة، وهذا الشيخ يصلي بالناس 17 مرة وأنتم تصلون لأنفسكم. هل عمرك شعرت أنك أنت يعني أكثرت من ترديد الفاتحة؟ بالعكس، أظن والله أعلم أن الإنسان الذي يتأمل كلما يقرأ الفاتحة أكثر كلما يشتاق إليه أكثر، لأنه لا يخلق عن كثرة الترداد أبدا والترديد. كلما قرأت هذا القرآن، ولذلك جربوا، خذ مقطع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، من كلامه هو ليس من كلام المنقول، وردده مع نفسك مرة مرتين ثلاث أربع خمس تمل، وهو كلام عالم. بل إن الإنسان أحيانا يمل من كثرة ترداد حديث، وهذا واقع، لكن لا يمكن لإنسان مسلم مؤمن أن يمل من القرآن، ما يمل أبدا. فحاله كحال المرتحل، كلما نزل ارتحل، كلما ختم يرجع مرة أخرى ويختم. فالقرآن لا يخلق أبدا، يعني لا يصبح قديما بكثرة الترديد. يعني الإنسان أحيانا يقرأ آية يمكن قرأها أكثر من 1000 مرة ويتلذذ بها كأنه إنما يقرأها الآن لأول مرة، هذا مشاهد. قال: ولا تنقضي عجائبه، نعم، كما قال الله سبحانه في القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى. ولا يشبع منه العلماء، العلماء كيف يشبعون من القرآن؟ وهم كلما تعمقوا في فهمه كلما علموا عظيم مقامه، كلما الإنسان ازداد تأملا في كتاب الله جل وعلا كلما ازداد تعظيما لهذا القرآن. مثلا آية في كتاب الله جل وعلا تأخذها فتجد أن بعض العلماء يستنبط من هذه الآية 30 مسألة، والآخر 40 مسألة، والآخر 50 مسألة، ومع ذلك يأتي من بعدهم فيستنبط من الآية أشياء عظيمة لم يكن قد استنبطها من تقدم. من قال به صدق، لا شك، لأن الله جل وعلا يقول: ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله قيلا؟ الجواب لا أحد. وهذا استفهام تقرير، أي لا أحد أصدق منه، مقررا سبحانه وتعالى هذا الكلام، ومن عمل به أجر، كل ما في القرآن تعمل به تثاب عليه، ومن حكم به عدل، لأن هذا القرآن فيه حكم الله جل وعلا. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ومن تركه من جبار قصمه الله. نعم، كل متكبر يترك هذا القرآن ولا يعمل به يقسم الله ظهره، وذلك إن عاجلا أو عاجلا. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذه الكلمة عظيمة. كل أسباب الضلال منشأه ومبدأه هو ابتغاء الهدى من غير القرآن. ما سبب ضلال الديمقراطيين إلا أنهم يريدون الهداية بالديمقراطية؟ ما سبب ضلال الحداثيين إلا أنهم ابتغوا الهداية من طريق الحداث؟ ما سبب ضلال الرأسماليين إلا أنهم ابتغوا الهداية والنجاة بسبب الرأسمالية؟ ما سبب ضلال الشيوعية إلا أنهم ابتغوا الهداية من الشيوعية؟ ما سبب ضلال أهل الذوق والوجد إلا لأنهم أرادوا الهداية بطريق الذوق والوجد؟ والكلام الجامع أنه لا هداية ولا سبيل للنجاة إلا من طريق القرآن، تجعله أولا أمامك وأعظم شيء أمامك، ثم بعد ذلك تجعل غيره تابعا له، ولا تجعل القرآن مطواعا لغيره. ولذلك الفرق العظيم بين الرجل المتبع للسلف والمتبع للخلف أن المتبع للسلف يأتي إلى القرآن وذهنه خاو، يسمع ماذا يريد الله منه فيذعن، وأما المتبعين للخلف للأهواء والبدع فإنهم يأتون إلى القرآن ورؤوسهم ملأى بالأفكار، فلا ينظرون إلا إلى ما يريدون. وأعجبتني رسالة أرسلها أحد الإخوة أمس إلي، لا ستة وربع سامحونا، يقول إن العقل يقرأ، إن العقل يقرأ قبل العين. ما مفاد هذه الرسالة؟ مفاد هذه الرسالة أنك إذا مليت عقلك بشيء، حتى اللي مكتوب قدامك شيء أنت ما راح تقرأه، أنت تقرأ الذي في عقلك. فمعنى هذا الكلام أن هؤلاء الذين يعتقدون ثم يأتون إلى القرآن لن يفهموا من القرآن إلا ما اعتقدوا، لكن الإنسان يأتي إلى القرآن بذهن صاف، ما تدرك شيء، ما تقول شيء، تسمع ماذا يريد الله منك فتعتقده. مثلا بعض الناس يأتي ويقول هو اعتقد أن الاختلاط أمر سائر، خلاص ما في مفر منه، يجي يقول طيب هذول أنتم تطوفون مختلطين، تروحون الأسواق مختلطين، بس خلاص هو اعتقد أن الاختلاط بين الرجال والنساء أمر سائر. فهو يأتي، لا يأتي ليبحث عن صحة الاختلاط هل هو سائغ أو لا، وإنما يأتي للبحث عن ما يظنه دليلا لما اعتقده. ولذلك أهل البدع والأهواء إنما يؤلفون في التفسير ويأتون للتفسير ليستدلوا به على ما اعتقدوا، لا ليجعل القرآن هداية للاعتقاد. نعم، نقرأ. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. استدل الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بآيات ليبين لنا أن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا هداية للخلق. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى من يوم أن أنزل آدم إلى الأرض فقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا شك أن الهداية فيما أنزله الله بدلالة نص هذه الآية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فقد ضمن الله جل وعلا لمن اتبع هدى الله أنه يكون معصوما من أمرين: معصوما من الضلال، معصوما من الشقاوة. فمن هنا ندرك أن الإنسان إذا وقع في شيء من الضلال أو إذا وقع في شيء من الشقاوة فإنما سببه ترك شيء من الهدى، ترك شيء من الهدى. من أكثر من أوذي على وجه الأرض؟ أليس هم الأنبياء؟ ومع ذلك هم أسعد الناس على وجه الأرض. من الناحية الدنيوية والنظرة الواقعية نجد أنهم يتألمون وأنهم يطردون ويسبون ويشتمون ويضربون، لكنهم من أسعد الناس لأنهم تمسكوا بالمنزل. ليس السعادة في كون الإنسان عنده مال، في كون الإنسان منعم، في كون الإنسان مرفه. السعادة سعادة قلبية. الإنسان الذي يملك ملايين الدنيا واسمه في مرفوع أمام الناس لكن إذا لم يكن عنده سعادة قلبية يعيش في ضنك وفي ضيق. فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. والمسألة كما بدلالة نص هذه الآية طردية عكسية: الذي يتبع الهدى لا يضل ولا يشقى، والذي لا يتبع الهدى ما في وسط. ومن الذي لا يتبع الهدى فإنه يضل ويشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيق وحرج. ثم يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى. يحشره الله يوم القيامة أعمى البصر، فيقول هو: لم حشرتني أعمى، أي أعمى البصر، وقد كنت بصيرا، أي بصير البصر. فقال الله عز وجل: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله جل وعلا أعطى للإنسان البصيرة والبصر، فإذا لم يستخدم البصر للبصيرة فإنه يجازى بعكس نقيضه، فكما أهمل البصر فلم يستخدمه للبصيرة فإنه يحشر يوم القيامة أعمى البصر لأنه لم يجعله وسيلة إلى البصيرة. ولهذا لو قال لنا قائل لماذا الأبصار جاء في القرآن جمعا والسمع جاء في القرآن مفردا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى، ليش ما قال وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم؟ السمع في القرآن جاء مفرد. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، نسمع، فالسمع جاء مفردا والأبصار جاء جمعا، لأن البصر بصر بالعين، بصر بالفكر، بصر بالعقل، بصر بالدلالة، فالأبصار متعددة. وأما السمع فإنما هو شيء واحد، شيء واحد لا يقبل، ولذلك جاء في القرآن مفردا. وفي الآية التي بعدها استدل بها الإمام شيخ الإسلام رحمه الله لبيان أن هذا القرآن من الله نور وكتاب مبين. النور من شأنه أنه إيش يفعل؟ يضيء ولا لا؟ يضيء. وقد جاءت هذه التسمية وهذا الوصف للقرآن، فكما أن نور الشمس والقمر يضيء للناس دروب الحياة، دروب السير، فالقرآن نور يضيء للناس دروب الحياة الأبدية، يضيء للناس كيفية سيرهم إلى الله جل وعلا. فكون هذا نور مشبه بالنور الذي هو نور الشمس، نور القمر، نور النجوم، بجامع كون كل منه يبين طريقا، يوضح طريقا، فالنجم يضيء ونوره يرشد الناس إلى المطالع وإلى الجهات، والقمر نور يضيء للناس السير في الطرقات في الليل، في الليل، في الليل، والشمس له فوائد، لها فوائد، منها إضاءة الطرق. القرآن الكريم نور، وجاء وصفه بالنور، وهذا بليغ جدا اسما ووصفا. وكتاب مبين، مبين يعني واضح. طيب إذا كان القرآن جاء هداية ونور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، هذه أوصاف القرآن. هل يعقل الآن أن يأتي شخص ويقول للناس لا تتعلم القرآن، القرآن من يتعلمه يكفر؟ هذا ترى موجود، واقعيا موجود. قد رأيت شخصا قال جلست في درس التفسير للشيخ أبي بكر الجزائري، فيقول فرآني رجل معمم وأنا قائم من الدرس من عنده، وهو مشهور بالعلم وقد توفي هذا الرجل، يقول فقال لي أنت كنت في درس التفسير؟ قال قلت نعم. قال إن الذي يتعلم التفسير يكفر، وهذا ينتسب إلى العلم يقول هذا الكلام. ولذلك يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإن الشيطان قد زين لبعض الناس أن القرآن سبب للضلال، وإذا استدل لهذا الكلام يستدل بالقرآن، يقول يضل به كثيرا، يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا، يستدل بهذا. طيب كم من الآية وما يضل به إلا الفاسقين؟ أما المؤمن، هل إذا تعلم المؤمن المسلم القرآن يهتدي ولا يضل؟ سبحان الله، شوفوا كيف أهل الأهواء. بل هناك من ينتسب إلى العلم قعد قاعدة يقول إن أسباب الكفر والشرك كذا وكذا، ومن أسباب الكفر اعتقاد القرآن على ظاهره. سبحان الله، كتاب ينزله الله هداية ونورا ومبين وواضح، يكون من أسباب الضلال حتى يصيرنا كحال أهل الكتاب. قال الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن عباس: إلا تلاوة. يعني يبون منا ايش يصير؟ على اصطلاح بعض الناس دراوي، ايش نقرا القران؟ لا ما نبي نتعلم، احنا اذا تعلمنا مثل بعض العوام شي يقول ما نبي نتعلم، ليش ما تبي تتعلم؟ قال: اخاف نتعلم بعدين ما نعمل نؤاخذ به. طيب واذا ما تعلمت ما عملت ما تؤاخذ؟ تؤاخذ مرتين. العالم اذا لم يعمل بعلمه يؤاخذ، الجاهل اذا لم يعمل ولم يتعلم يؤاخذ مرتين، مر على جهله ومر على مخالفته لشرع ربه. الأمر عظيم، ليس يسير كما يظن بعض الناس. لا بد أن نتعلم القرآن لأنه هداية للخلق. وذكر الإمام رحمه الله الآية الأخرى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن هذا القرآن سبب لهداية الخلق، سبب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وتأمل هنا قاعدة في التفسير، قال: الظلمات إلى النور. وفي الآية التي قرأها الشيخ في صلاة الفجر: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالنور ما جاء جمعا، جاء مفردا، والظلمات جمع، لأن أهل الكفر ملل. هناك من كان سبب ظلمه الذوق والوجد، هناك سبب ظلمه العقل، هناك سبب ظلمه الدنيا، هناك سبب ظلمه الجهل، هناك سبب ظلمه الشرك الفلاني والكفر الفلاني. فالظلمات متعددة، أما النور طريق الهداية واحد: عبادة الله وحده لا شريك له، واتباع رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. ما في طريق ثاني، النور أفرد لهذا. ما من زمان إلا والطريق المؤدي إلى رضا الله واحد، وهو عبادته وحده لا شريك له، واتباع ما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. قال في الآية التي بعدها: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وتأملوا وجه تسمية هذا القرآن روحا ووصفه بأنه روح، هذا شيء عظيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تشبيه عجيب، ميت كان ميتا ثم أحياه الله بالقرآن. مثل الميت والحي، مثل الذي في جوف شيء من القرآن والذي ليس في جوف شيء من القرآن كمثل الحي والميت. فهذا القرآن روح لك، فإذا أخذت به قوي روحك وحي روحك. إن كان بدنك حيا بالأرزاق بالمطعومات والمشروبات، فروحك إنما تحيا حياة حقيقية بالمنزل من السماء الذي هو الروح. ولذلك هذا القرآن روح، والذي جاء به جبريل روح، قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. نعم، هذا كله ينبئنا على أن القرآن فيه حياة الروح، فيه حياة، غذاء الروح، فيه دواء الروح. أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه المقدمة ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى من فؤاده إملاء، هذا يدلنا على عظيم علمه رحمه الله. لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.